الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من برنامج الدرس الواحد السادس. الكتاب المقروء فيه هو جزء في أصول الدين للعلامة أبي العباس بن سريج رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة القاضي أحمد بن عمر ابن سريج ابن سريج البغدادي. يثنى بأبي العباس، ويعرف بابن سريج نسبة إلى أحد أجداده، وبالباز الأشهد. المقصد الثاني تاريخ مولده. ولد سنة 48 و200، المقصد الثالث تاريخ وفاته. توفي رحمه الله بخمس دقين من جماد الأولى سنة 35، وله من العمر 57 سنة. وستة أشهر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، كتب على قرة مخطوط هذا الكتاب جزء فيه أجوبة الإمام العالم، جزء فيه أجوبة الإمام العالم أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج في أصول الدين. ولم يأتي التصريح باسم هذه الرسالة عند أحد من مترجم المصنف، واختار المعتني بها تسميتها بجزء في أصول الدين. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الجزء هو إيضاح جملة من أبواب الاعتقاد عامتها تتصل بصفات الرب سبحانه وتعالى. المقصد الثالث توضيح منهجه. جمع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الجزء بين شيئين اثنين، احدهما قواعد سلية في باب الاعتقاد، والآخر مسائل متفرقة من ذلك الباب، عمودها مسائل الصفات كما سبق. واقتصر رحمه الله تعالى على سردها مكتفيا بالإشارة إليها عن نفس أدلتها، ممكن نحط الأسئلة والكتب دي. الأسئلة من نحط الأسئلة كم؟ كتب إذا كان أسئلة في برنامج أو كتبه يأخذ يحمل. لا آدم يا أخوان أخذ يحب شيء إلا يخبرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين الحاضرين منهم خاصة والمستمعين. قال الفقيه قال الإمام الفقيه أبي القاسم سعد بن علي بن محمد الجنجاني رضي الله عنه: الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وعلى كل حال وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وعلى الأخيار الطيبين من الأصحاب والآل. سألت أيدك الله تعالى بتوفيقه بيان ما صح لدي وتأذى حقيقة إلي من مذهب السلف وصالح الخلف في الصفات الواردة بالكتاب المنزل والمنقولة بالطرق الصحيحة في رواية الثقات الأثبات عن النبي المرسل صلى الله عليه وسلم بيجيز من القول واقتصار في الجواب. فاستخرت الله تعالى وأجبت عنه بجواب بعض أئمة الفقهاء وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج، فقد سئل عن مثل هذا السؤال. هذه التقديمة التي صدر بها هذا الجزء منبئة عن أن أصل وضع هذه الرسالة كان من أبي القاسم سعد بن علي الجنجاني في جواب سؤال رفع إليه يتعلق بمذهب السلف وصالح الخلف في الصفات، فكان من سيرة الله سبحانه وتعالى له أن اكتفى بجواب ابن سريج، فكان جوابه وعاء لحفظ جواب أبي العباس بن سريج، وهو جواب نافع أكثر ابن القيم رحمه الله تعالى من النقل عنه في عدة كتب، فنقل عنه اجتماع الجيوش الإسلامية وفي مدارج السالكين. ذكر الفقيه أبو سعد بن عبد الواحد بن محمد قال: سمعت بعض شيوخنا من المتحققين وما درج عليه الصدر الأول يقول: سئل ابن سعيد عن صفات الله وتوحيده فقال: أقول وبالله التوفيق حرام على العقول أن تمثل، وعلى الأذهان أن تحده، وعلى الذنوب أن تحده، أن تعمق، وعلى النفوس أن تبكر، وعلى الأفكار أن تفوت، وعلى الألباب أن تصف إلا ما وصف به كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضي والصحابة والتابعين وأتباع التابعين من الأئمة المهديين المرشدين المعروفين المشهورين إلى زماننا هذا، أن جميع الآية الواردة عن الله عز وجل في ذاته وصفاته والأخبار السابقة السابقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله وصفاته التي صححها أهل النقل وقبل أن نقاد الأجساد يجب على المرء المسلم المؤمن الموقن بمعرفة واحد منه كما ورد وتسليم أمره إلى الله تعالى كما أمر. فأن السؤال عن معانيها بدعة والجواب عن السؤال كفر وزندقة. ذكر ابن سريج رحمه الله تعالى في فاتحة هذا الجزء أصلين نافعين يتعلقان بهذا الباب من أبواب المعتقد. أحدهما منزلة العقول من إدراك صفات الله سبحانه وتعالى. تبين رحمه الله أن العقول تقصر عن أن تمثل الرب سبحانه وتعالى، وأن الأذهان تعجز عن توهم صفاته، وأن المدارك لا تفي بمعرفة صفته سبحانه وتعالى، ولا تحيط الأفكار بذلك خبرا إلا بطرق الوحي، ولا سبيل إلى معرفة صفات الله سبحانه وتعالى إلا بالسمع أو بالنقل من القرآن أو السنة النبوية، ولا يمكن أن يكون شيئا من الصفات ثابتا على وجه الاستقلال بالعقل، وإنما يكون ثابتا بالنقل ويصدقه العقل. وأما الاقتضاء العقلي كما الاقتراض العرفي فإنهما لا يتسلطان على صفات الله سبحانه وتعالى في الإثبات، ولا يعول عليهما في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال علماء أهل السنة إن صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية، يعني موقوفة على النقل، فلا سبيل إلى تمييز شيء منها إلا بنقل صادق من خبر مرجعه إلى الوحي من القرآن أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالوصف الكامل له سبحانه وتعالى هو ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به عز وجل. ومهما جاء على لسان أحد من صفة الله سبحانه وتعالى مما لم يأتي في الكتاب ولا في السنة فإنه لا يؤول عليه البتة. أما الأصل الثاني فهو بيان واجب فيما جاء من آية الصفات وأحاديثها الصحيحة. قد بين رحمه الله تعالى أنه يجب على العبد المسلم الموقن في باب آية الصفات وأحاديثها أمور. أولها وجوب الإيمان بكل واحد منها كما ورد، ويجب على العبد أن يؤمن بما جاء من آية الصفات وأحاديثها. وثانيها الأمر بالتسليم فيها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العقول تقصر عن بلوغ حقائق كيفياتها والإحاطة بمعانيها من كل وجه، فطريق السلامة في التسليم. ومن هنا قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ويتأكد هذا في المعارف التي تعجز العقول عن بلوغها، ومنها صفات الله عز وجل، فيجب على العبد أن يسلم بها. ولذلك أمر العبد إذا سئل عما لا تبلغه العقول من خلقه سبحانه أن يقول: آمنت بالله ورسوله. كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإنما أمر العبد بالتصريح بالإيمان بالله ورسوله في هذا الموضع لتحقيق معنى الاستسلام، وأن العبد ارتضى سلامة دينه برد الأمر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وثالثها أن السؤال عن معانيها بدعة، والمراد بالمعاني هنا المعاني المبتدعة الباطلة التي تخالف ما جاء عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من السلف الصالح. فليس السؤال عن معاني الصفات في أصل وضعه بدعة، ولكن المقصود في كلام المصنف السؤال عن المعاني الباطلة التي يروج لها أهل الكلام. وكان أبو العباس بن كريب رحمه الله تعالى متكلما مناظرا، فكأنه وجه هذا الأصل إلى ما دأب عليه النظار والمتكلمون في مجالس الخلاف والجدل التي كانت تعقد في تلك الأزمنة، مما يذكرونه من المعاني الباطلة التي لا تؤثر عن السلف. تبين أن السؤال عن تلك المعاني الباطلة وتقلبها والبحث عنها وكشفها أن هذا بدعة. والحامل على هذا التوجيه هو أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بإثبات معاني الصفات، لأن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بكلام عربي بين، وكذلك جاءت سنته صلى الله عليه وسلم. فإذا أريد فهم معانيها فإن المفزع في ذلك إلى كلام العرب، والعرب تعرف في لسانها معاني هذه الصفات، فلا يمتنع حينئذ معرفة العبد بمعاني هذه الصفات، ولا يكون سؤاله عن تلك المعاني مستقبحا إذا أراد الاستفسار عن معنى شيء من هذه الصفات مما تعرفه العرب في لسانها. وإذا وجدت في كلام أحد من السلف نفي المعنى فاعلم أنهم لا يريدون نفي المعنى الصحيح، لأنه لا بد من ذلك، فإن كلام العربي له معاني، وهذه المعاني هي التي يتوجه عند خطاب الشرع عليها. فقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ذكر آيات الصفات نؤمن بها بلا كيف ولا معنى، لا يراد بذلك نفي المعنى بالكلية، بل المراد بذلك نفي المعنى الباطل. أما المعنى الصحيح فلا بد منه، لأن خطاب الشرع عربي، والعرب في كلامها تريد معاني مقصودة معروفة عندها. ورابعها أن الجواب عن السؤال كفر وزندقة، وأراد بالسؤال هنا كما تقدم السؤال عن المعاني الباطلة، وإنما يكون الجواب عن السؤال المتعلق بالمعاني الباطلة كفرا وزندقة إذا كان في ذلك الجواب تأييدا له وتقوية لما انتظم فيه من ذلك الباطل والزيغ، لأن الإجابة عن سؤال باطل بما يقويه هو تابع له. قد يبلغ الباطل في هذا الباب، أعني باب صفات الله عز وجل، الكفر والزندقة، فإن طوائف ضلت في هذا الباب حتى حكم العلماء بخروج أهلها من الإسلام، كما حكم العلماء على الجهمية بأنهم كفار ليسوا بمسلمين. وليس المراد الجواب عن السؤال بإطلاق، وإنما المعنى الجواب بباطل عن سؤال باطل. وأما الجواب عن باطل بجواب حق فإن هذا لا يقال فيه كفر ولا زندقة، وربما كان ذلك إيمانا وتوحيدا. فإذا سئل عالم عن معاني باطلة من المعاني التي يذكرها المتكلمون في هذا الباب، ثم بين بطلان هذا السؤال بالمعنى الباطل الذي ذكره السائل فإنه يكون مأجورا غير مأجور. وتعلم بهذا التقرير أن حمل كلام أبي العباس بن سريج على ما ذكرناه متعين لما فيه من إحسان الظن به، وكونه من أئمة معتقد أهل السنة والجماعة. وقد نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه في هذا الباب، واقتدى به في أجوبة في مسائل مشهورة، وكان رحمه الله تعالى من أذكياء العالم ومن أشهر أجوبته التي أخذ بها شيخ الإسلام جوابه رحمه الله تعالى عن التكليف الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد ثلث القرآن. ومن طالع ترجمته رحمه الله تعالى عرف ما كان عليه من الذكاء والنبوغ وموافقة السنة. فإحسان الظن به حمل كلامه على المعنى الذي ذكرناه. كذلك مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فقوله وجاء شرع أبو العباس بن سريج رحمه الله تعالى يبين شيئا من أبواب المعتقد عامته في صفات الله سبحانه وتعالى، يبينه تارة بالدليل ويكتفي تارة أخرى بالإشارة إلى ما دل عليه الدليل. وقد ابتدأ ذلك بذكر هذه الآية وفيها إثبات صفة الإتيان لله سبحانه وتعالى. وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، ذكر أبو العباس بن سريج آية ثانية فيها إثبات صفة أخرى وهي صفة المجيء لله عز وجل. وقوله الرحمن على العرش استوى، وهذه أيضا آية ثالثة فيها صفة أخرى لم تتقدم وهي صفة الاستواء على العرش. وقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ذكر أبو العباس بن سريج رحمه الله تعالى هنا آية الرابعة فيها إثبات صفة القبض لله عز وجل. وقد جاء التصريح بقبضه وقبضته عز وجل في أحاديث كثيرة سيذكر المصنف فيما يستقبل بعضها. ونظائرها ما نطق به القرآن كالفوقية والنفس واليدين والسمع والبصر والكلام والعين والنظر والإرادة والرضا والغضب والمحبة والكراهية والعناية والقرب والبعد والسخط والغيظ والاستحياء والدنو فقاب قوسين أو أدنى، وتعود الكلام الطيب إليه وتعرض الملائكة والروح إليه ونزول القرآن وندائه للأنبياء وقوله بالملائكة وقبضه وبسطه وعلمه ووحدانيته ومشيئته وصمدانيته وفردانيته وأوليته وآخريته وظاهريته وباطنيته وحياته وبقائه وأزليته وأبديته ونوره وتجليه والوجه والجنب والساق وخلق آدم بيديه والثناء والمدح والمكر والغلبة والقهر ونحو قوله آمنت من في السماء وقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وسماع الله من غيره وسماع غيره منه وغير ذلك من صفاته المتعلقة به المذكورة في كتابه المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. بعد أن ساق أبو العباس بن سريج رحمه الله تعالى أربع آيات تشتمل على إثبات أربع صفات لله سبحانه وتعالى، انتقل إلى الإنجاز في سرد الصفات وأعرض عن ذكر أدلتها، بل ساق تلك الصفات واحدة بعد واحدة مشيرا إليها، وصدر ذلك ببيان أن باب الصفات واحد إذ جعلها نظائر، فقال رحمه الله: ونظائرها ما نطق به القرآن، يعني أن الحكم في صفة من الصفات كالحكم في غيرها من صفات ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال أهل السنة: القول في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى كالقول في غيرها من صفات الله عز وجل. ومعنى كالقول في غيرها من صفات الله عز وجل أنها تشمل جميعا المعانين المتناقض من إثبات معانيها وقطع العقول عن بلوغ كيفياتها. وقوله رحمه الله تعالى: ما نطق به القرآن، تركيب قد توقف في صحته بعض المتأخرين من جهة المعتقد لا باعتبار اللغة، وهذا التوقف لا داعي له، فإن مثل هذا التركيب سائر لدليلين: أحدهما أن الله عز وجل قال: هذا كتابنا ينطق بالحق في سورة الزافية. وهذه الآية وإن كانت متعلقة بالكتاب القدري الكوني فإنها دالة على جواز إضافة مثل هذا الفعل إلى كتاب الله الديني الشرعي الذي هو القرآن. والثاني أن الله سبحانه وتعالى قال: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي كانوا فيه يختلفون. والقص والنطق والخبر كلها بمعنى واحد، فإذا قال الإنسان قص علينا القرآن كان بمجرد قوله أخبرنا القرآن أو نطق القرآن بذلك. وسرد رحمه الله تعالى من هذه النظائر المتفقة بما ذكره من آية الصفات، ذكر منها الفوقية والنفس واليدين والسمع والبصر والكلام والعين والنظر والإرادة والرضا والغضب والمحبة والكراهية. وكل هذه الصفات التي ذكرها أبو العباس بن سريج رحمه الله تعالى مما اشتمل عليه القرآن الكريم في آيات عدة ذكر المعتني وراء كل صفة بعض أدلتها في القرآن الكريم. ثم ذكر من هذا الباب صفة العناية، وهذه الصفة التي ذكرها رحمه الله تعالى أشار بذلك إلى معناها ولم يشر إلى لفظه، ولفظها هو المذكور في القرآن في قوله تعالى: ولتصنع على عيني. فإن الصناعة على العين المراد بها رعاية موسى عليه الصلاة والسلام. وإذا كان المعنى ثابتا في كلام الله سبحانه وتعالى دل على صحته، لكن ينبغي أن يتبع اللفظ المعبر عنه في تلك الصفة. وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو العناية لم يأتي التعبير به عن هذا المعنى، وسبق أن عرفت أن باب الصفات توقيفي، وحينئذ فإنه لا يقال إن العناية من صفات الله، وإن كان المعنى الذي أراده المصنف حقا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة القرب، وهي من الصفات السابقة كسابقاتها. ثم ذكر صفة البعد، وقد علق المعتني على هذه الصفة لما فيه إثبات معنى آخر وهو الإبعاد، فإن قول الله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرها وقيل بعدا لقوم الظالمين يراد به الإبعاد، والإبعاد غير البعد، وإنما معنى البعد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو ما يقابل القرب، لأنه قرن بين الصفتين فقال والقرب والبعد. ولا ريب أن بعد ربنا سبحانه وتعالى مستفاد من علوه، فإن الله سبحانه وتعالى عالٍ على خلقه مستوٍ على عرشه، فهذا المعنى حق، لكن استشهد الدلالة على هذا المعنى لم يأتي في القرآن الكريم، وإنما جاء ما هو أعظم من ذلك وهو العلو. ثم ذكر صفة السخط، ويجوز فيها الضم والفتح فيقال السخط والسخط. ثم ذكر صفة الغير، والقول في هذه الصفة عن الغير كالقول في الصفتين المتقدمتين، وهما العناية والبعد، من أن وصف الله سبحانه وتعالى بها لم يأتي في القرآن، وإن كان المعنى الذي أراده المصنف حق، وقد جاء من صفات الله سبحانه وتعالى ما يغني عن مثل هذا اللفظ، فمن صفاته سبحانه وتعالى الأسف والانتقام والغضب، وكلها ترجع إلى معان قريبة من المعنى المراد بالغير في لسان العرب. لكن باب الصفات كما تقدم باب مبني على التوقيف فلا يفرض عنه. إنه ذكر رحمه الله تعالى من صفات الله سبحانه وتعالى الاستحياء، وهذه الصفة هي من صفات الله عز وجل المصرح بها في السنة، وأما التصريح بها في القرآن فلم يأتي على وجه يجزم به، ولكن الوجه المجهول به ورودها في السنة، وهي صفة لله عز وجل من القرآن. سيذكر المصنف رحمه الله تعالى بما استقبل ويذكر ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء إثباتها في أحاديث عدة، من أشهرها حديث أبي واقد الليثي في الصحيح في النفر الثلاثة الذين مروا على حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم وأما الثاني فاستحيا الله منه، فهذا الحديث دال على إثبات صفة الاستحياء لله عز وجل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من صفات الله عز وجل الدنو فقابل قوسين أو أدنى، وعلق عليه المعتني بذكر آية النجم، وهي قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ولم يكن يحسن به ذلك، لأن هذه الآية مما اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تأويل المراد بها، أهو الله عز وجل أم جبريل عليه الصلاة والسلام أو محمد صلى الله عليه وسلم على أقوال ثلاثة، والصحيح من هذه الأقوال هو أن التجلي والتجلي أن الدنو والتجلي فيها متعلق بجبريل عليه الصلاة والسلام، والحامل على تصريح هذا القول هو اعتبار دلالة السياق، فإن سياق الآيات ينتظم فيه الخبر عن جملة من أحوال جبريل عليه الصلاة والسلام، وكان وفق الصحيح أن تحمل هذه الآية على ما سبقها من صفات جبريل عليه الصلاة والسلام في الآيات السابقة لها، فتكون هذه الآية دالة على وصف جبريل بالدنو والتجلي. قد اختار ذلك ابن القيم في جاد الإلحاد واستدل له بدلالة سياق الآيات. ولكن يغني عن ذلك الحديث الذي ذكره هو بعده، وهو ما جاء في حديث الإسراء وفيه ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. فهذا الحديث الوارد في الصحيح دال على إثبات هذه الصفة، ولا تعلق لهذا الحديث بآية النجم كما نبه على ذلك ابن القيم. وتفسير آية النجم بهذا الحديث غلط، لأن آية النجم لها مقام وهذا الحديث له مقام آخر. فآية النجم مقامها وصف جبريل عليه الصلاة والسلام لما تجلى للنبي صلى الله عليه وسلم في سورته التي خلقها، وحديث الإسراء مقامه وصف الرب سبحانه وتعالى به. ما ذكر رحمه الله تعالى من تلك الصفات تعود الكلم الطيب إليه، وعروج الملائكة والروح إليه، ونزول القرآن. والمراد بعروج الكلم الطيب وعروج الملائكة والروح إثبات ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى، لأن نص صعود الكرم صفة من صفات الله عز وجل. ولكن أفعل الله سبحانه وتعالى وإسعاده من كرم وعروجه للملائكة، كل هذا من دلائل أفعال القدرة والقوة الدالة على صفات القدرة والقوة والعظمة. ثم ذكر من ذلك نزول القرآن إثبات صفة العلو، لأن النزول لا يكون إلا من علو إلى سفل في لسان العرب، وهذا من أدلة إثبات علو الله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم كأبي بكر بن خزيمة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. ثم ذكر من ذلك نداء الرب سبحانه وتعالى للأنبياء وقوله للملائكة، قبضه وبسطه ووحدانيته ومسيته وصمدانيته، وكلها من الصفات الثابتة له سبحانه وتعالى. ثم ذكر من صفاته عز وجل فردانيته، ووصف الله سبحانه وتعالى بالفردانية لم يأتي على وجه الاستقلال في الصفات، وإنما جاء مستنبطا من اسم الفرد، فإن أسماء الله سبحانه وتعالى تنضم من صفاته. وإذا كان الفرد من صفات الله من أسماء الله، فإن الفردانية حينئذ من صفاته بتضمن الاسم لتلك الصفة. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في إثبات الفرد في أسماء الله عز وجل على قولين، صحهما أن الفرد لم يثبت في أسمائه عز وجل، وقد روي في حديث عد الأسماء وهو حديث ضعيف. وحينئذ فإن وصف الله سبحانه وتعالى بالفردانية لم يثبت فيه دليل، وإن كان معناه وهو الوحدانية حق، لكن باب الصفات كما سبق توقيفي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من صفات الله عز وجل التي جاءت في القرآن أوليته وآخريته وظاهريته وباطنيته وحياته وبقاؤه وأزليته وأبديته، وهاتان الصفتان الأخيرتان لم تأتي في القرآن بهذا اللفظ، فالأزلية والأبدية لم يأتي في القرآن ما يدل على إثبات لفظها، وإن كان المعنى الذي تتضمنه حقا، فإن الله سبحانه وتعالى له الوحدانية في الأزل والأبد، ثم ذكر رحمه الله تعالى من صفات الله عز وجل الواردة في القرآن نوره وتجليه والوجه والجنب، وهذه الصفة الأخيرة وهي صفة الجنب استدل لها مثبتوها وهم نزر يسير كأبي عمر الطلميسي في كتاب الصفات، استدل لها بقول الله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وإثبات الجنب لله سبحانه وتعالى استدلالا بهذه الآية في نظر، فإن إثبات الجنب لا يعرف في كلام الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، وإنما عرف عن بعضهم بعد تلك القرون، وبوب عليه أبو عمر الطلميسي في كتاب الصفات باب إثبات الجنب، وتقلد هذا القول بعض المتأخرين. وهذه الآية ليس فيها ذلك المعنى، فإن السلف لم يذكروه وإنما ذكروا معاني ترجع إلى حق الله وطاعته، وقوله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله المراد بها يا حسرة على ما فرطت في حق الله عز وجل وما أمر من طاعته، وليس المراد بها إثبات صفة الجنب. وهذا القول أسعد بالدليل، إذ لم يوجد إثبات الجنب بهذا المعنى لله في كلام السلف، وإحداث معنى في صفات الله عز وجل بعدهم لا يعول عليه، فإنهم أعلموا بالنقل وأوقفوا على ما ينبغي لله سبحانه وتعالى من التنزيه. ثم ذكر رحمه الله تعالى صفة الساق وأنها مما جاء في القرآن الكريم، وصفة الساق وإن كانت من صفات الله سبحانه وتعالى فإن الآية التي جاء ذكر الساق فيها وهي قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ليس فيها أن هذه الساق ساق الله، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ولكن عرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الساق التي جاءت مفسرة في هذه الآية هي ساق الله سبحانه وتعالى، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الصحيح إن يكشف ربنا عن ساقه، فدل هذا الحديث على أن الساق التي جاءت منفسرة في القرآن الكريم يراد بها إثبات الصفة، ولا ريب أن القرآن يفسر بحديثه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من صفات ربنا سبحانه وتعالى التي جاءت في القرآن خلق آدم ليديه والثناء والمدح، وهاتان الصفتان الأخيرتان يعني الثناء والمدح لم يأتي التصريح بألفاظهما، ولكن يمكن ردهما إلى صفة المجد، والله سبحانه وتعالى مجيد كما قال تعالى إنه حميد مجيد، والمجد هو الثناء بعد الثناء، فصفة المجد ثابتة لله سبحانه وتعالى وهي متضمنة لهذا المعنى الذي ذكره المصنف، لكن اللفظ وهو الثناء والمدح ليس في القرآن الكريم ذكر له أنه من صفات الله عز وجل. ثم ذكر المصنف من هذا الباب أيضا المكر والغلبة والقهر، ثم رجع رحمه الله تعالى إلى ذكر شيء من الصفات لذكر دليلها، فقال ونحو قوله آمنة من في السماء والآية بعدها. ففي هاتين الآيتين إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى في الآية الأولى، وإثبات صفة الإلهية له عز وجل في الآية الثانية. فإن معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني المعبود في السماء والأرض، وهذا يتضمن إثبات صفة الإلهية له عز وجل، وهي الصفة المضمنة في تسميته عز وجل باسم الله. ثم رجع المصنف رحمه الله تعالى إلى الاقتصار على الإشارة إلى الصفة بذكرها دون بيان دليلها، فقال: وسماع الله من غيره، وسماع غيره منه، وغير ذلك من صفاته المتعلقة به المذكورة في كتابه المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد تبع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طريقة أبي العباس بن سريج في سرد الصفات، وذلك في العقيدة الواسطية، فإنه اقتدى به في تقديم الصفات المذكورة في القرآن ثم إلحاق الصفات المذكورة في السنة النبوية بها، لكن صنيعه أوثق من طريقة أبي العباس بن سريج، فإنه رحمه الله تعالى اكتفى بسوق نصوص القرآن والسنة عن تفصيل الجمل بالألفاظ التي قد يتطرق والتعبير بها شيء لا يوجد في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما اتفق لأبي العباس بن سريج فيما سلف. وجميع الفاظ دين المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفاته كعرشه جنة الفردوس بيده، وشجرة طوبى بيده، وخط التوراة بيده، ويضعه القدم في النار فتقول خط خط، ولا تابع والضحك يتعجب، ونزوله كل ليلة وليلة الجمعة وليلة المسلمين قرب النار، ليلة القدر وليلة النار، وشرفه بثوبة الحج واحتجابه بالنور، واحتجابه برداء الكبرياء يعني سبع أعيار، فأن الله يعرض عنا يطاه ولا ينظر إليه وتلك يديه يمين، فاختيار آدم قبضة يمنى وحديث القبضة، فله كل يوم سبع نظرة في اللوح المحفوظ وثلاث حفيات من حفيات الرب، فلما خلق آدم مسح ظهره بيمينه فقبض قبضة فقال هذه إلي جنة ولا أبالي أصحاب اليمين، فقبض قبضة أخرى وقال هذه إلى النار ولا أبالي أصحاب الشمال، ثم ردهم في سجع آدم عليه السلام. وحديث القبضة التي يخرج بها من النار قوما لم يعملوا لله خيرا قط، قد عادوا صمما فيلقيهم في نهر من أنهار الجنة يقال له الحياة. وحديث الكف حين عرج النبي صلى الله عليه وسلم فوضع كفه بين كتفي فوجدت برد أنامله بين ثديي، وقوله رأيت ربي في أحسن صورة، وقوله خلق آدم على صورته، وقوله لا تقبض الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، بالحرف والصوت وباللغات وبالكلمات وبالسور، وكلامه لجبريل والملائكة، والملك الأرحام وبملك الموت والرضوان، ولمالك ولآدم والموسى ولمحمد صلى الله عليه وسلم وللشهداء والمؤمنين عند الكتاب وفي الجنة، انزل القرآن إلى سماء الدنيا، وكون القرآن في المصاحف وأحد التلاوة آدابها، فما أجر الله شيء كما جاب من نبي يتأمل القرآن، وقوله إن الله أشد أذنا لقارئ القرآن من صاحب القيمة إلى قيمته، فإن الله يحب الرصاص ويكره التشاؤب، يحب الله الشجر فحسبه به وفرغ الله من الرزق والاجر فحسبك بالموت وداها كله تعود الاحوال والافعال والارواح اليه فحديث المعراج بدني ونفسه فنظري جنة النار فجنوده والعرش وفضل عرش صلى الله عليه وسلم وصحبه الواردة في صفات الله سبحانه وتعالى ما بلغناه مما صح عنه اعتقادنا فيه وفي الآية المتشابهة في القرآن. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من فوق ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى من القرآن أتبعها لذكر الصفات الإلهية المذكورة في السنة النبوية وجرى رحمه الله تعالى على النهج الذي جرى عليه في نظيرها فإنه تارة يذكر المسألة وتارة يذكر دليلها ثم استطرد وذكر أشياء لا تعلق لها بالصفات من الأحاديث النبوية وإنما هي من الأحاديث التي تشتبه على العقول فأراد أن يقرر أن بابها واحد في إثبات ما فيها من الحق والتسليم بما جاء فيها فذكر رحمه الله تعالى من الصفات الإلهية الواردة في السنة النبوية غرس الله سبحانه وتعالى جنة الفردوس بيده وشكر طوبى بيده وحق التوراة بيده وقد وردت هذه الصفات الثلاث جميعا في حديث عدة لا يثبت منها على وجه الجمع حديث مروية فيها ضعيفة وجاء ذكر خط الله سبحانه وتعالى التوراة بيده في الصحيح على وجه الإفراد فهذا المعنى حق وفيه إثبات صفة اليد لله عز وجل كما أن فيه إثبات صفة الخط له سبحانه وتعالى ثم ذكر رحمه الله تعالى من هذا الباب وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه في النار والأصابع والضحك والتعجب ثم ذكر نزول الله سبحانه وتعالى كل ليلة واستطرد في تفصيل هذا النزول فبين أنه أنواع منها العام ومنها الخاص فذكر أولا نزوله كل ليلة ثم ذكر ثانيا نزوله ليلة الجمعة ثم ذكر ثالثا نزوله ليلة النصف من شعبان ثم ذكر رابعا نزوله ليلة القدر ونزول الله سبحانه وتعالى على وجه العموم وهو النزول الليلي في كل ليلة قد جاء في أحاديث كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أما تفصيل ذلك النزول بتخصيصه بليلة بالذكر كليلة الجمعة وليلة النصف وليلة القدر هذا روي فيه أحاديث ضعيفة لكن النزول متحقق فيها تبعا لنزوله سبحانه وتعالى كل ليلة ثم ذكر رحمه الله تعالى من صفات الله عز وجل سنة غيرة الله وفرحته بتوبة عبده واحتجابه بالنور واحتجابه برداء الكبرياء وأن الله ليس بأعور ومراده بالخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه ليس أعور كما جاء في الأحاديث الصحيحة إثبات صفة العين لله عز وجل فإن مقتضى عدم العور إثبات صفة العين مع التسمية لأن الأعور في كلام العرب لا يكون إلا من ثبتت له عين وفقد عينا كما أن الأعمى هو من فقد العينين معا ويكون البصير من ثبتت له العينان معا وبهذا الحديث استدل جماعة من أهل العلم على تثنية العين كأحمد ابن حنبل وأبي بكر ابن خزيمة رحمهما الله تعالى، لأن العين لم يأتي فيها دليل صريح صحيح في التثنية، والحديث المروي في التثنية صريحا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث وهو حديث إن ربكم ليس بأعور لا يحصل على التثنية بالمعنى الذي ذكرناه، فإن العور لا يكون في لسان العرب إلا معناه انصرفت له عين وفقد أخرى، فإذا نفي العور عنه سبحانه وتعالى اقتضى ذلك إثبات العينين. وقد توهم بعض المعاصرين من أهل السنة توهم أن القول بهذا فيه قياس للخالق على المخلوق، وأن الجزم بتثنية العينين فيه نظر لأن مستنده الحاق الخالق للمخلوق، وهذا غلط في الفهم، فإن الباب هنا ليس باب قياس، وباب القياس في صفات الله عز وجل ممنوع، ولكن الباب هنا باب تفسير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بلغة العرب، فإن خطبنا بلسان عربي، واللسان العربي يقتضي أن معنى نفي العور إثبات العينين، فإذا كان العور منفيا عن الله سبحانه وتعالى يقتضى ذلك أن نثبت تثنية العين له. ثم ذكر من هذا الباب إعراض الله سبحانه وتعالى عما يكره وعدم نظره إليه، وأن كلتا يديه يمين، ومعنى كلتا يديه يمين الواردة في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كلتا يدي الرب سبحانه وتعالى يمن وبركة، وكلاهما موصوفة بالكمال، وليست إحداهما أنقص من الأخرى كما يقع للمخلوق، لذلك وصفتا جميعا لأنهما يمين يعني باعتبار يمين والبركة. وأما باعتبار تسريب وصفهما فإن الذي جاء في القرآن والأحاديث الصحيحة إثبات صفة اليد اليمنى لله وإثبات صفة اليد الأخرى لله، وتسمية الأخرى بالشمال روي في أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاليدان ثابتتان لله سبحانه وتعالى، إحداهما اليد اليمنى والثانية اليد الأخرى، وكلاهما موصوفتان بأنها يمن وبركة. ثم ذكر رحمه الله تعالى من هذا الباب اختيار آدم قبضته اليمنى وحديث القبضة وله كل يوم كذا نظرة في اللوح المحفوظ، ونظره سبحانه وتعالى كل يوم في اللوح المحفوظ لم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر صفة الحفو الواردة في وثلاث حفيات من حفيات الرب في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره وإسناده حسن. ثم ذكر حديث لما خلق الله آدم مسح ظهره في يمينه إلى آخره، وفيه إثبات صفة القبضة. ثم أبدفه بحديث آخر مصرح بها هو حديث القبضة كما قال. ثم ذكر حديث الكف وفيه إثبات صفة الكف. ثم ذكر ثلاثة أحاديث في إثبات صفة الصورة لله عز وجل، وكلها أحاديث صحيحة إلا الحديث الثالث، وفيه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فإن هذا الحديث حديث ضعيف، وما روي في هذا المعنى من تفسير الضمير الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته أحاديث ضعيفة، كما جاء في بعض الأحاديث من أن الله خلقه على صورة الرحمن على هذا الوجه من التصريح لا يجد بها شيء، لكن هذا المعنى هو الذي يعرفه الصحابة والتابعون وأتباعهم. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية الإجماع على أن الضمير في هذا الحديث راجع إلى الرب سبحانه وتعالى، وأن معنى الحديث إن الله خلق آدم على صورته، يعني خلق الله آدم على صورة الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى صحيح، لكن الأحاديث المفسرة لذلك من غير إضمار لا يثبت منها شيء. ثم ذكر من جملة ذلك إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى بالحرف والصوت وباللغات وبالكلمات وبالسور، وإثبات كلام الله سبحانه وتعالى في الأحاديث بالحرف والصوت جاء في أحاديث كثيرة أفردها جماعة من أهل العلم كابن منده وغيره. وأما كلامه سبحانه وتعالى باللغات فلم يأتي التصريح به في شيء من الأحاديث الصحيحة، وإن كانت التوراة نزلت في لسان هو لسان بني إسرائيل، وكذا الإنجيل وكذا القرآن، فلكل واحد منها لسان آخر. لكن هل تكلم الله سبحانه وتعالى بالسريانية كما تكلم عز وجل بالعربية؟ هذا لم يأتي التصريح به في شيء من الأحاديث الصحيحة. وفرق بين أن يكون تكلم الله سبحانه وتعالى بالسريانية وبين كون التوراة السريانية، لأنه يستمر أن الله تكلم بها ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام بينها لقومه لسانه. فإذا لم يأتي التصريح بهذا في شيء من الحديث الصحيحة فالأولى كف اللسان عن الورود في مثله. ثم ذكر كلامه سبحانه وتعالى بالكلمات وبالسور، وكلامه سبحانه وتعالى بالكلمات هذا صريح في أحاديث عدة، وأما كلامه سبحانه وتعالى بالسور فلم يأتي التصريح به في الأحاديث، وإنما جاء في القرآن كقوله تعالى في سورة النور: سورة أنزلناها وفرضناها. هذا دال على أنه سبحانه وتعالى تكلم بسور القرآن كما تكلم بحروفه وكلماته. وإن كان هذا المعنى لازما لكلامه بحروفه وكلماته، ولكن المقصود إثبات هذه اللفظة. ثم ذكر كلامه عز وجل لجبريل والملائكة ولملك الأرحام ولملك الموت ولرضوان ولمالك ولآدم، والحديث المروية في ذلك المعنى كلها صحيحة، إلا ما جاء من ذكر تسليمه لرضوان، فإن رضوان خازن الجنة لا يثبت في شيء من الأحاديث، قد روي في أحاديث ضعيفة. ثم ذكر تسليمه لموسى ولمحمد صلى الله عليه وسلم وللشهداء وللمؤمنين عند الحساب وفي الجنة، ونزول القرآن إلى سماء الدنيا وكون القرآن في المصاحف أحب التلاوة وأبغضها. وهذه الجمل الثلاث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في باب صفات الله عز وجل وهي متعلقة بصفة الكلام، لأن القرآن هو من كلام الله سبحانه وتعالى، هذه الجمل الثلاث لم يروى في التصريح بها من قوله صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة، وإنما تستنبط من مجموع ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن إلى سماء الدنيا، كما في أثر ابن عباس المشهور، وهو مما لا يقال في قبل الرأي، وأن هذا القرآن جعل في المصاحف في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ولم يجعل على هذه الهيئة في زمانه صلى الله عليه وسلم. ولهذا استنبط الذهبي رحمه الله تعالى إعلان الأحاديث التي ورد فيها التصريح بلفظ المصحف بأن المصحف لم يكن معروفا بهذا المعنى في العهد النبوي، وإنما وقع تسميته بذلك بعد ذلك، حديث أديم النظر إلى المصحف مثلا يعلم من جهة مثله من أن اسم المصحف لم يكن معهودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الجملة الثالثة في أحب التلاوة وأبغضها لم يروى فيها شيء بعينه صحيح، وإن كان يستنبط من أدلة عدة التفضيل بين التلاوات باعتبار أدائها وباعتبار القارئ لها. ثم ذكر من هذا الباب جملة أخرى ساق فيها أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله بشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن، وقوله: والله أشد أذنا. والأذن بحركات المقصود به الاستماع، بمعنى ما أذن الله بشيء كأذنه، يعني ما استمع الله بشيء كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن. ثم ذكر حديث إن الله يحب العطاسة ويكره التثاؤب، ثم ذكر حب الله الصبر، وحب الله عز وجل الصبر لم يأتي بشيء من الأحاديث التصريح به، ولكن استنبطوا من القرآن في قوله تعالى: والله يحب الصابرين، أن الله سبحانه وتعالى يحب الصبر لأنه مدح لأجل هذه الصفة. وصفة الله سبحانه وتعالى حينئذ هي المحبة، وقد تكاثرت الأدلة على إثبات أن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في القرآن والسنة أكثر من 100 دليل على أن الله يحب ويحب. ثم ذكر تعجبه به يعني بالصبر، وفراغ الرب سبحانه وتعالى من الرزق والأجل، وحديث ذبح الموت، وهذا الحديث من جنس ما ذكرنا من أن المصنف رحمه الله تعالى استطرد في ذكر أشياء مما تشتبه على بعض العقول هي ليست من باب الصفات الإلهية، ومن جملتها حديث ذبح الموت الوارد في الصحيحين. والمراد بالموت المذبوح هو ذلك المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة. ثم إن ذلك المخلوق يصوره الله عز وجل في صورة قدس أملح ثم يذبح. وقد قال بعض المتأخرين إن المراد بذلك ذبح ملك الموت، وهذا قول ضعيف وليس هو من الأقوال المشهورة عند أهل السنة والجماعة، بل ذكره بعض المتكلمين ولا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، والذي جاء في الأحاديث إنما هو ذبح الموت ولم يأتي فيه ذبح ملك الموت. فالأصل الدوران مع الدليل، وأن المذبوح حينئذ هو ذلك المخلوق المسمى بالموت الذي يصوره الله عز وجل في صورة كبش أملح. ثم ذكر من جملة ما يرجع إلى ذلك الصفات مباهاة الله عز وجل يعني للملائكة بخلقه يوم عرفة، وصفة الأفعال والأشعار والأرواح، وحديث المعراج ببدنه ونفسه ونظره في الجنة. وهذا من جنس ما تقدم من أنه قد يذكر في هذا الباب ما ليس من باب الصفات، وإنما ما يكون مشتبها على بعض العقول. فقوله رحمه الله تعالى: وحديث المعراج ببدنه ونفسه، يعني المعراج في الله عليه وسلم ونظره إلى الجنة والنار، يعني نظر النبي صلى الله عليه وسلم، وبلوغه من العرش وفوق العرش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الأولى للمصنف أن لا يعبر عن مرتبة العلو التي ارتقى إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم وبلوغه العرش وفوق العرش، لأن الوارد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سعد به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، كما جاء التصريح بذلك في حديث أنس في الصحيح. والتعبير بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ في صعوده إلى ربه ما لا يعلمه إلا الله أولى من القول بأنه صلى الله عليه وسلم بلغ إلى العرش وفوق العرش، لأن هذا يحتاج إلى خبر جديد مثبت لعلم زائد، وقد جاء الخبر في السنة بالرد إلى علم الله سبحانه وتعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم سعد به إلى ما لا يعلمه الله إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا عرض الأنبياء عليه وعرض أعمال أمته عليه، كل ذلك كما ذكرنا من الأشياء التي قد تشتبه على بعض العقول. ولما فرغ رحمه الله تعالى من ذكر الآيات والأحاديث من باب الصفات وما ألحق بها مما قد يشتبه على العقول أو تتخير به، ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك ما يجب فيها. وغير هذا مما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الأخبار المتشابهة الواردة في صفات الله سبحانه وتعالى ما بلغناه مما صح عن اعتقادنا فيه، وفي الآية المتشابهة في القرآن أنا نقبلها ولا نردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين ولا نحملها على تشبيه المشبهين، لا نزيد عليها ولا ننقص منها ولا نفسرها ولا نكيفها ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية ولا نشير إليها بخواطر القلوب ولا بحركات الجوارح، بل نطلق ما خلق الله عز وجل ونفسر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانة، فنجمع على ما أجمعوا عليه ونمسك عما أمسكوا عنه ونسلم الخبر لظاهره والآية لظاهر تنزيلها، لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة والمجسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة، بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل، ونقول الآية والخبر صحيحان، والإيمان بهما واجب، والقول بهما سنة، وابتغاء تأويلها بدعة وزندقة. آخر كلام أبي العباس بن سريج رضي الله عنه صلى بحمد الله ومنه وصلواته على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وسلم. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من شوق ما يتعلق بهذا الباب بين الواجب فيه، وقدم رحمه الله تعالى الخبر عن هؤلاء الآية والأحاديث لأنها من جملة المتشابه، وإطلاق التشابه على هذه الصفات وأحاديثها إنما هو باقتدار ما وقع لبعض الناس فيها لا بحسب وضعها. فإذا قيل إن آية الصفات من المتشابه فأريد بذلك أن هذا التشابه باقتدار وضع تلك الآيات والأحاديث فهذا قول باطل، لأن التشابه مندفع بما جاء عن السلف رحمه الله تعالى من بيان معانيها، فلا تشابه حينئذ في تلك المعاني. وإن أريد وصفها بالتشابه باعتبار ما وقع لبعض الناس فيها حتى قصر علمهم عن الإحاطة بالمقصود بها فهذا حق. فإذا قال قائل إن آيات الصفات وأحاديثها من المتشابه فصل في قوله أنه إن أراد باعتبار وضعها في نفسها فليست كذلك، وإن أريد بذلك أنها من المتشابه من قبيل ما عرض لبعض أذهان الناس فهذا حق، لأن بعض العقول لم تحتمل هذه الآية والأحاديث وضربت فيها طرقا متعددة خالفت فيها ما ينبغي ويجب مما كان عليه السلف رحمه الله تعالى. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الواجب علينا أن نقبلها ولا نردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين ولا نحملها على تشبيه المشبهين ولا نزيد عليها ولا ننقص منها ولا نفسرها. المراد بقوله ولا نفسرها يعني بالمعاني الباطلة، وأما تفسيرها بالمعاني الصحيحة المعروفة في لسان العرب الشهادة هي اقتضاء إنزال الشرع بلسان عربي، ولا نكيفها ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية. ومعنى قوله ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية يعني لا نبين معاني تلك الصفات ببنائها على معاني تعرفها غير العرب في لسانها، لأن الصفات جاءت بكلام عربي فيكون بيان معانيها بالكلام العربي. وليس المقصود أننا لا نبين هذه المعاني التي تعرفها العرب بألسنة أخرى. فمثلا إذا عرفنا العلو أنه فإذا عرفنا أن الاستواء يكون عند العرب بمعنى العلو والفوقية والاستقرار والصعود، ثم ترجمنا هذا المعنى بلغة أخرى كان هذا سائغا. ولكن إذا فسرنا الاستواء بمعنى تعرفه غير العرب في لسانها من استواء فهذا هو الممنوع الذي قصده المصنف. ثم قال ولا نسير إليها بخواطر القلوب ولا بحركات الجوارح، بل نطلق ما أطلق الله عز وجل ونفسر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمان. وهذه الجملة تبين لك الإجمال الواقع في قوله ولا نفسرها، فهو يرى أننا نفسرها لكن لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. ثم قال ونبلع على ما أجمع عليه وننفس عما أنفس عنه ونسلم الخبر لظاهره والآية لظاهر تنزيلها. والمراد بالظاهر هنا المعنى المتبادر من اللفظ، فإذا قيل يجب على العبد أن يؤمن بظواهر آي الصفات وحديثها يعني يؤمن بالمعاني المتبادرة من ألفاظها. ثم بين رحمه الله تعالى أن الواجب على العبد هو البراءة من المذاهب المذمومة المخالفة لهذا الباب، فقال لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة والمجسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة. فكل هذه الفرق والطوائف ممن زاغ عن الحق. ثم قال بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل، ونقول الآية والخبر صحيحان والإيمان بهما واجب والقول بهما سنة، يعني القول بتلك المعاني التي انتظمت فيها. وابتغاء تأويلها بدعة وزندقة، يعني ابتغاء حملها على غير المعاني التي تعرفها في لسان العرب في لسانها بدعة وزندقة. وقد حصل على المسلمين من إمضاء بعض هذه الطواغيت في التأويل وغيره في باب الصفات نشأ منه انحرافهم وإلحادهم في آيات الله سبحانه وتعالى وصفاته، وكانت السلامة لمن سار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في هذا الباب. وبسط السلف رحمهم الله تعالى ما يجب على العبد في باب الاعتقاد كثيرا مختصرين على باب الصفات، لأنه من وقع الكل فيها، وإلا فالعبد مأمور أن يكون اعتقاده جميعا وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وأتباع التابعين رحمهم الله تعالى. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أنبه الإخوان إلى أن عرض المحفوظ فاتن التنبيه عليه، فإذا أراد الإنسان أن يعرض محفوظه يتفق مع الإخوان الذين غالبا يجلسون عند العمودين الخلفيين، يتفق معهم على عرض محفوظه إما بعد الفجر وإما بعد العصر، وإذا ضاق الوقت كما حصل أمس يكون ذلك معوضا في اليوم التالي. وآخر وقت لعرض المحفوظ هو يوم الخميس بإذن الله تعالى، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.